إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة لعشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. أعزائي المستمعين، ولنبدأ اللقاء مع الكاتبة الكبيرة دكتورة نعمات أحمد فؤاد، والتي رحلت عنا في الأول من شهر أكتوبر عام 2016. نستمع إلى حوارها مع الإذاعية القديرة الأستاذة أمينة صبري في برنامج حديث الذكريات. ساعة مع الأيام والأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. يا نيل، أنت بتيب ما نعت الهدى، وبمدحة التوراة أحرى أخلقوا. أصل الحضارة في سعيدك ثابت، ونباتها حسن عليك مخلف. ولدت فكنت المهدى، ثم ترعرعت فأظلها منك الحفي المشفق. ملأت ديارك حكمة مأثورها، في الصخر والبرد الكريم منبق. وبنت بيوت العلم باذخة الذرى، يسعى لهن مغرب ومشرق. دكتورة نعمات أحمد فؤاد. عاشقة مصر، عاشقة النيل، حبها الأول العميق هو مصر، فهي عاشقة لمصر، عاشقة لكل حبة رمل فيها، لكل شجرة، لكل زهرة، لكل الناس. الدكتورة نعمات فؤاد، الأديبة والمفكرة والمتأملة، ومراقب عام الفنون والأداب في المجلس الأعلى للفنون والأداب. احنا يا فندم بنرحب بيكي في البرنامج، ويعني بنتوقع ان احنا نعيش ساعة مليئة بالحب والعطاء، خاصة بحب مصر اللي بتعشقيها او تعتبر عشقك الاول. شكرا، عشقنا كلنا. دكتورة نعمات، حضرتك يعني لو تسمحينا نتجول في حياتك الغنية بالانتاج وبالعطاء، نبدأ معلش من الطفولة. زي بعض. حضرتك من مواليد القاهرة، ولو انك صعيدية من مغاغة من المنيا. اي. طفولتك مضتيها في المنيا. في مغاغة. هو يمكن معروف عن سيادتك انك دائما، مش عارفة اقول ذاكرة ولا ايه، لكن عموما بتكتنزي اللحظات والكلام والاحداث، وكل ما بمر بيكي بتختزنيه وبيبقى مخزون جواكي بتقدري تطلعيه وقت ما بتحبي. علشان كده عايزينك تطلعينا مخزون طفولتك في مغاغة. طفولة عادية، زي أي طفل بينشأ في الصعيد، وإن كنت أنا بعتبر أن نشأة القرية أو المدينة الصغيرة بالنسبة لأي مصري بتبقى أغنى من نشأة المدينة الكبيرة، لأن القرية بتبقى الحقيقة مشحونة بعواطف الناس، مشحونة بتقاليد هذا البلد، بعاداته، يعني فيها الإنسان بيترشف الحياة على مهل، فبيبقى عنده الوقت اللي يهضمها واللي يتمثلها، وبهذا تغدو جزء من نسيج شخصيته. حضرتك يمكن من وانت طفلة، مش عايز اقول ما كنتيش عادية قوي، لكن كنت بتهتمي باشياء يمكن الاطفال اللي في سنك ما يهتموش بيها، بقراءات معينة، بملاحظات معينة، يمكن حتى الوالد كان ملاحظ يعني الموهبة دي عندك. هي الحقيقة يعني اعتبارات كبيرة داخلة في الموضوع. أيوة. منها بلا شك طبعا اهتمام الوالد زائد اهتمام المدرسة، لأن أنا أذكر بشكر عميق يعني أن أنا لقيت عناية كبيرة جدا في المدرسة، ولقيت عناية كبيرة في البيت، ولهذا أعتقد أن الحب بالنسبة للطفل والعناية بيشكلوا شخصيته إلى حد كبير، يمكن لآخر مراحل عمره. حاجة تانية، إن مرة تانية هقول إن البلاد أو الريف عموما ما فيهش العوامل الشد والجذب الكبيرة اللي بتبقى في المدينة طبعا. يعني ما كانش فيه مثلا تلفزيون، ما كانتش فيه المغريات الكتيرة اللي تشد الطفل أو حتى الكبير. فبيبقى زائد ان اكتر للثقافه، زائد ان القراءه انا بعتقد انها يعني نعمه من نعم الله، يعني زي ما بيهب انسان بصر قوي مثلا او صحه جيده او اي، بيهب انسان اخر حب القراءه، لان الانسان اللي بيحب القراءه يعني كان ربنا بيهبه فوق عمره اعمار اخرى، هي اعمار الكتاب والناس اللي بيقرأهم. فالقراءة أنا بعتبرها رزق من السماء، هبة من الله يعني، ويعني مش بس عامل إن ما فيش عوامل شد، هي بتبقى يعني نعمة من الله لإنسان من الناس، لأن ممكن واحد تاني يبقى ما عندوش حاجة بتشده فما يعرفش يعني ينتفع بوقته إزاي. هو يمكن ظهر حبك للقراءة من الطفولة، يعني كان الوالد يعني حتى ما يقرأ حاجة تعجبه يحطها تحت إيدك، يشوفك هتعجبي بنفس المفاهيم اللي عنده أو بنفس الرؤية اللي عنده ولا لا. بالضبط، دي حاجة. حاجة تانية، مدرسي في ابتدائي كانت فيه النزعة الأدبية، يعني أذكر أن الزمايل في الفصل كانوا يخافوا من حصة الإملة، أنا كنت أستناها مش لذات الإملة ولكن لأني كنت بحس أنها قطعة منغمة، فهو يدهلنا كإملة، أنا من نفسي كنت أديها لنفسي كمحفوظات أحفظها من كتر ما هي بتطربني وفيها موفر فيها عنصر الموسيقى يعني. فدي حاجة. تاني حاجة، اللي سمعت كتير ترتيل القرآن وأنا صغيرة، مما لا شك فيه أنه رسب في أعماقي، يعني طبعني على التنغيم. يعني إذا كان في حد الوقت بيقول أن أنا مثلا لي أسلوب، أنا بقى عارفة إيه السر، يعني انطبعت على النغم. وبعدين في القرية في حاجات كتير ملونة، مش قد ما بتبان من الظاهر إنها مقفرة، أبدا في حاجات كتير ملونة، يعني عواطف الناس، الحياة فيها. مثلا أنا كنت أسمع ما أنساش لغاية هذه اللحظة المسحراتي، فكان يعني مش مجرد دقات على طبلة، كان يقول تواشيح دينية وبعدين يعني كنت يعني في مرة اتشعبطت في الشباك كنت هقع من كتر ما أنا يعني عايز أخرج حواسي كلها من الشباك تسمع في الليل يعني وكده. ففي حاجات كتير في القرية غنية زي النبات بتطبع الإنسان وبتملى حياته وفرة وخصب معنوي. يعني دكتورة نعمات فؤاد، حضرتك يمكن أول مرة تكتبي كان عندك 8 سنين، فاكرها؟ أيوة. كنت كاتبة إيه؟ كانت المدرسة عملت لنا رحلة للشيخ فضل عشان نشوف القصب والسكر، صناعة السكر. فركبنا شوية قطر وركبنا مركب في النيل. فالمدرس طلب منا ان احنا نكتب 3 سطور كانوا يسموها محادثة. لكن انا مسكت الكراسة عشان اكتب 3 سطور اللي مكلفة بيهم، فاذا بي افضل اكتب لغاية ما فضل من الكراسة يمكن 3 ورقات. كتبت كرة مليتيها؟ مليتها وانا مش حاسة من كتر ما انا امتلأت بالمكان وبالمناظر وبالناس. انا ما عرفتش انا مليتها ازاي، لكن مهم اني انا كنت مشحون لدرجه كتبت. المدرس لما شاف ده راح لوالدي وقال له انا لو بايد الامر ادي دي البكالوريا. اللي هي ساعدتي بقى برأي المدرس. ابتديت انتبه وابتديت احس اني مثلا الكتابه او التعبير مظهر امتياز بيلفت الكبار، فحرصت عليه أو ابتديت أحس بيه. يعني أنا كتبت طبعا مش في ذهني إن المدرس هيعجب بيه هيقول لي الوالدي الكلمة دي، مش في ذهني حاجة أبدا. يعني أنا انسقت مع فطرتي أو مع إحساس اللحظة، لكن من يومها ابتديت أحس إن الكتابة شأن آخر، ممكن كمان تميز إنسان عن تميز آخر. ابتديت أقرأ أكتر، ابتديت بعد ما بستنى حصة الإملة بستنى حصة المحادثة أو الإنشاء، وابتدت ما بقيتش بقى في ابتدائي محادثتي 3 سطور التقليدية المطلوبة في الفصل، كل محادثة اكتبها موضوع. وابتديت تقري بقى في الوقت ده؟ ابتديت أقرأ الحقيقة. يعني ابتديت حكاية الكتابة دي ابتدت 8 سنين، كان عمري 8 سنين وقتها، وابتديت أقرأ وأقرأ مجلة الهلال، مجلة الإسلام، أقرأ حاجات. والمجلات دي في الوقت ده كانت دسمة وغنية ومليانة ومستواها عالي. وبعدين يعني الحمد لله من الحاجات اللي فادتني إن ذاكرتي مطبوعة. يعني أنا أقرأ وكأني بمتص اللي بقرأ، فبينطبع في ذهني وتبص تلاقيه. عارفة لما يقولوا في الأكل فلان بيمري عليه، أنا كانت بتمري علي القراية. يعني دكتورة نعمات فؤاد، حضرتك أول مرة تيجي القاهرة كان للتعليم الثانوي. يمكن ده شيء كان مش كتير في الوقت ده في الصعيد إن يرسلوا البنت للعاصمة لوحدها في مدرسة داخلية علشان تتعلم. ده خلينا نقول ان الوالد فعلا كان تقدمي ومتسع الأفق. الحقيقة انا في مناسبة التعليم الثانوي طبعا ما كانش فيه في البلد مدرسة ثانوي بنات، وطبعا الكل تقريبا كان بيجمع لان كفاية كده الواحد خد الابتدائية وفك الخط خلاص مش ضروري. يعني في بقى كلمة مش بنساها ولا هنساها، أبويا في الوقت ده قال لهم المسألة مش فك الخط، لكن أنا في نظري لما أعلم بنت أحسن ما أعلم ولد، لأن البنت تدل على أسرتها أكتر من الولد. شوفي مش بنساها، ويمكن حتى دي مكيفة نظرتي لحاجات كتيرة، وفي أولها نظرتي البنات الاتنين. فأرسلك بقى فجيت طبعا ثانوي في مصر أو في حلوان بالذات لأنها كانت فيها داخلية. وحتى ساعتها يعني كنوع من الدفاع عن القضية بقى والدي يقول لهم دي بنت الشيخ المراغي في حلوان. يعني عشان كان شيخ الإسلام طبعا وقتها، بنت الشيخ المراغي في حلوان. فيعني عشان يقتنعوا ان في ممكن بنت تروح المدرسة وتبقى داخلية وكنت انت لوحدك ولا اخواتك البنات برضو كملوا تعليمهم؟ اخواتي صغيرين هما اتعلموا لمراحل مختلفة، لكن اللي حصل ان والدي توفي في يعني في شبابه، فكان كل هم الأسرة ان يتجوز البنات كنوع من الاطمئنان على مستقبله. طبعا انا فلتت من الزواج المبكر ده، وده يعني انا غير موافقه عليه في تحت اي ظرف من الظروف. فلتت لاني اولا كنت داخليه، وثانيا لان تفوقي في الدراسه كانت باستمرار بتخلي المدرسين يقفوا في صفي. يعني في كل ظرف من الظروف كنت بجد مدرس ياخد وجهة نظري ويقنعهم اني طب ليه، طب حرام، طب سيبوها يعني. مثلا كنت في وقتها في رابعة ثانوي، فالكل قال خلاص دي فاضل سنة وتبقى في الثقافة، بعد سنة خلاص دي سنة وتبقى توجيهي وهكذا. المهم انا فلت يعني من حكاية الزواج المبكر منك، مش بس بإصرار عنيد بإصرار عنيد يعني لازم كنت اكمل. لكن دكتورة نعمات لما جيت القاهرة يعني كنت حاسة بإيه لوحدك ودخلية وبعيدة عن الأهل وبعيدة عن البلد ولوحدك يعني، يعني اللي بتحسيه بتعمليه واللي مقتنعة بيه بتعمليه، كانت حياتك شكلها إيه في الوقت ده؟ أبدا تعرفي يعني زي إنسان يعني لقى عوض بسرعة. أولا في الدخلية كان في زميلات ليا في الدخلية طب وكنا شوفي في الفصل مع بعض، في النوم مع بعض، في الأكل مع بعض، فكنا إخوات. طب وإخواتي إيه الصورة اللي في ذهني من إخواتي أكتر من إننا مثلا في بيت واحد بناكل سوا بنقعد سوا يعني مرتبطين بمصير واحد. نفس الحكاية لقيتها في المدرسة الداخلية، إخوات وإخوات. دي حاجة. الحاجة التانية لقيتها بقى فرصة إني أقرأ مكتبة المدرسة بقى قدامك، مكتبة المدرسة لدرجة كنت أستعير بالثلاث كتب ثلاثة ثلاثة وأرجعهم أربعة أربعة بسرعة كمان هقرأ بسرعة. يعني عارفة هي القراية فن، يعني في إنسان ياخد وقت طويل جدا في الكتاب ويخرج بمحصلة قليلة، وفي إنسان ياخد وقت أقصر ويستوعب الكتاب كله. يعني عارفة بيبقى أصلها هي مش محتاجة نور البصر بس نور البصيرة بالضبط، نور من الله يعني. يعني في إنسان بينفذ لورا الحروف للمعنى، وفي إنسان يعرف فين النقطة اللي هو عايزها، يعني يقدر بسرعة يخط المقدمات. أعتقد إنها قدرة بقى يعني مش عارف مش فن ممكن واحد يكتسبه أو مش اكتساب يعني ممكن يكتسبه من طول القراءة، وزي أي حاجة في الدنيا بتبقى محتاجة ذكاء خاص يعني أو توفيق من الله. دكتورة نعمات فؤاد، يا ترى ابتدى بقى إحساسك بالبلد بمصر بالأماكن بالأحياء وحبك الشديد لكل هذه الأشياء ابتدى من إمتى؟ ابتديت تحسي بالحاجات دي عندك مهمة إزاي يعني؟ مش عارفة يعني يمكن حب مصر اتولد قبل أنا ما اتولد وهيفضل بعد ما موت يعني جزوة تتوهج من تحت التراب. لكن اللي أقدر أقوله إن يمكن عشت البلد دي، عشتها، عشت كل ذرة من ترابها. يعني لا أنا تربيت في الخارج ولا أنا بعيدة عنها، يعني عشت في ريفها وعشت في مدنها وأقول إيه، عشت مع نباتها مع صخرها مع كل حاجة بحس بيها. كل حتة في تراب مصر أنا زرتها لمستها بعيني وبحواسي كلها شفتها. يعني مثلا زي ما قلت لك النشأة في البلد، مثلا في القاهرة لما كنت داخلية جدتي كانت من القاهرة وجدتي كانت تحب زيارة مثلا الأضرحة وزيارة مثلا حي الغورية تشتري كل هي طلباتها منه، أنا كنت متعلقة بيها وفي إيدها باستمرار. فيعني ما كنتش مجرد طفلة في إيدها عيني مفتوحة، يعني حافظة كل حاجة، يعني ما بيغيبش عني حاجة أقراها أو أشوفها أو كله بيطبع في ذاكرتي. كله بيطبع، يعني حتى ده يمكن ظهر علي أو أمر علي في كتابي في بلادي الجميلة. كل الصور دي استعدتها لما كتبت عن الطريق، لما كتبت عن الغورية، لما كتبت عن المقطم، كتبت عن كل حاجة. ما كنتش زي كاتب مثلا قاعد بيتخيل، أبدا، كنت بغترف من نبع في داخلي. موجود كل جواكي حي، يعني كل جوايا بينبض كأنه رؤية اللحظة. يعني يمكن دكتورة نعمات أول يعني حزن تصابي به كنت صغيرة في المرحلة الثانوية لما سمعتي إن المتحف المصري تعرض لحريق. ساعتها كنت في أولى ثانوي، ووقتها كنت لسه جاية من البلد، ولا شفت المتحف ولا أعرفه، ما شفتهوش، ما أعرفوش، لكن طبعا عارفة أن كلمة متحف يعني مكان كبير فيه التحف والأثار. فالمتحف يتحرق، حسيت أن كياني أنا بيتحرق في الوقت ده، وعيطت لدرجة زمايلي في الفصل طبعا كمصريات زعلانين، لكن من العياط اللي عيطته يعني ابتدوا يضحكوا. طب انت شفت المتحف وانت عارفه ايه اللي اتحرق وكده، يعني بيستغربوا يعني. ف يعني قطعا ده بلا احساس شك يعني انا حاسه بيها حتى يمكن قبل حكايه المتحف دي بكتير. يعني انا اعتقد يوم ما كان عمري 8 سنين وقعدت اكتب عن الطريق والرحله وحسيت ان انا جزء من الزرع اللي انا شايفه، اطرى من النيل اللي انا ركبته بالمركب، وعندي احساس بالملكيه العامه. يعني مثلا لما كنت في المدرسه داخليه بالليل لو شفت يعني البلوك اللي بنام فيه، كانت مدرسه ضخمه جدا، يعني 4 عمارات كبار وبين كل واحدة جنينة كبيرة بيحد بده كله سور. فمثلا البلوك بتاعي كان في العمارة الأولى، لو أنا شفت على البعد بصيص نور ما نمش، أفضل ماشية في الظلمة وأبقى خايفة أحسن تكون فيه لمبة مولعة في آخر المدرسة أطفيها. عشان ده مال الدولة، يبقى مال الشعب، يبقى مال مصر، يبقى مالك، يبقى مالي الخاص. ويضحكوا بقى يقولوا ايه، اي ماشيه في الضلمه عشان لازم لقت لمبه مش عارفه ايه، وكانوا يضحكوا اوقات يقولوا لي اسكتي مش في لمبه مولعه في الحته الفلانيه، طب انا رايحه ورا. فحاسه بالحكايه دي وفاكراها. يعني اعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الاذاعه، كل عام وانتم بخير بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاماً على انتصارات حرب أكتوبر 73. ونستمع الآن إلى تمثيلية أسد سيناء بطولة أحمد ماهر، شريف خير الله، وعفاف رشاد. كتبها للإذاعة وأخرجها إسماعيل عبد الفتاح. سير وبطولات. بلادي، بحبك يا بلادي، بحب نيلك وطينك، بحب زرعك لطانك، في ذاك دمك ودم ولادي. زكريا خليل. أحمد ماهر. حالف لأحرر أرضك، حالف لأرجع فجرك، وطول ما نعجبها مع أولادك ما هيهدلنا بال إلا لما نجيب النصر. تاج، تاج ينور جبينك يا مصر. سيد زكريا خليل. شريف خير الله. أسد سيناء. أسد سيناء دراما في حب مصر. النص الإذاعي والإخراج إسماعيل عبد الفتاح. ولد يا كرم الله يتربى في عزك يا زكريا لغاية ما يبقى سيد الناس. سيد الناس، الله. طب ايه رأيك، لو سميناه سيد؟ هو في بعد قولك قول يا ابو سيد زكريا. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل هذه العوامل تأثير كبير على الجيش، وتسبب المرتشون والمغرضون في هزيمتنا في حرب فلسطين. وأما فترة ما بعد هذه الحرب فقد تضافرت فيها عوامل الفساد، وتآمر الخونة على الجيش، وتولى أمرهم إما جاهل أو خائن أو فاسد، حتى تصبح مصر بلا جيش يحميها. وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. ثورتنا المصرية أهدافها الحرية وعدالة اجتماعية ونزاهة وطنية. ثورتنا المصرية. إيه كان نفسي والله أم محمد، بس اللي جرى لإخواته هيجرى عليه. ما هو بس لو كانوا يعملوا مدرسة ابتدائي في قرية البغدادي بتاعتنا دي، ولا حتى في نبع الخضيرات، ما كناش احترنا الحيرة دي كلها. على قولك، انا حاسس ان سيد ابني ده هيكون له شأن كبير كبير قوي من غير علام كده. ايوه، وهتشوفي قلبي الشقيان ده بيقول لي كده. ربنا يحقق قول قلبك يا ابو محمد. باسم الأمة، رئيس الجمهورية، مادة 1، تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. كانت الصرخة القوية للميدان في اسكندرية، صرخة أطلقها جمال وإحنا أممنا القناة. إحنا أممنا القناة. إحنا أممنا القناة. الله أكبر، الله أكبر. أهو كده الرجولة ولا بلاش. ربنا يحميك يا ناصر، أنت وكل ضابط وعسكري من اللي بيحافظوا على كرامة مصر. القرارات العظيمة ما بياخدهاش إلا ناس عظيمة يا زكريا. والجيش، الجيش من ساعة ما قام بثورته وخلصنا من الإنجليز والملك وأعوانه، وهو بيحقق كل اللي وعدنا بيه، وآخرها قرار تأميم قناة السويس. بس افتكر ان فرنسا وانجلترا هيسيبونا كده. لا طبعا، رغم ان معاهم اسرائيل كمان، لكن لو فكروا يعملوا حاجة هنوقفهم عند حدهم وهنديهم درس مش هينسوه عمرهم. ايوة يا عم وحداد، هنوريهم النجوم في عز الظهر. بسم الله ما شاء الله، ابنك سيد وطني من صغره يا زكريا، ربنا يحميه. اطمن يا عم وهدان، اطمن يابا، مصر بلدنا، ربنا ذكرها في القرآن وربط اسمها بالأمن والأمان، وأكيد هيحميه. بسم الله ما شاء الله، سيد ابنك يا زكريا قلبه عمران بالإيمان وبحب مصر. الله، الله يفتح عليك يا سيد، قراءة صحيحة وترتيل جيد، لهم حق أهل البلد يعتبروك من أهل العلم. هذا من فضل ربي يا عم وهدان. وأي فضل يا سيد، إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. لكن قل لي، ايه حكاية مسابقات الجري والقفز والمصارعة اللي بيتنظمها لشباب البلد دي؟ عم وهدان بشغلهم في حاجة تفيدهم، يلعبوا رياضة يخرجوا طاقتهم فيها، احسن ما الشيطان يلعب بيهم. عندك حق يا ابني، بسم الله ما شاء الله عليك وعليهم، ونعمة التربية والأخلاق. والله فضل الله حق وهدان، ولادنا دول زرعتنا اللي شقينا في رعايتها وتربيتها، وربنا لا يضيع أجر من أحسن عمله. ونعمة بالله يا زكريا، ربنا يبارك فيهم ويحميهم ويفرحنا بيهم. على العموم الرياضة دي هتنفعكم لما تطلبوا للجهادية. امتى بس يا عم وهدان؟ امتى؟ أنا نفسي أدخل الجيش النهاردة قبل بكرة. ده شيخ البلد زهق من سيد من كتر ما سأله. هو اسمي ما جاش في كشوف المطلوبين للجهادية شيخ البلد، أمال هطلبني إمتى؟ ما تستعجلش يا سيد، أكيد هيطلب اللي في سنك لما يجي الدور عليه. أنا أصلي بحب مصر قوي يا حاج وهدان، والله بحبها، نفسي أدافع عن ترابها الجاري ده وأفديه بروحي. سيد ورث عنك الرجولة والشهامة والأخلاق الطيبة يا زكريا أخويا. فضل الله مولانا فضل الله. وبقى نسخة منك في مسكة الفاس والجري ورا الحرامية والمجرمين كمان. قطع خبرهم عم وهدان، عاوزين يسرقوا شقة الناس عالجاهز، ده لا يمكن يحصل وأنا موجود أبدا. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكة شالت من ليالينا القمر. واحد الله واحد الله، امال يا سيد يا ابني فكرتني بيوم وفاة والدتك الله يرحمها، كنت مقهور وكاتم دمعتك برضو كده. الله يرحمها، اللي حصل ده شيء فظيع قوي يابا. ايوه ايوه، درس درس يا ابني، وربنا اراد ان احنا نستوعبه ونتعلم منه عشان فينا حاجه غلط. جيشنا يابا ما حاربش عشان يتهزم، جيشنا اتغرر بيه في 5 يونيو. نصيبنا كده يا ابني، نعمل ايه؟ يا ريتني كنت هناك في سينا. تستعجلش، مسيرك هتتجند وهتقابلهم وهتديهم الدرس اللي نفسك فيه. يا ريت يابا يا ريت. اهم حاجه ان نكسه 67 دي تقوينا وتزيدنا اصرار عشان ناخد بطرنا ونحرر سينا. ان شاء الله يابا ان شاء الله هنحررها وقريب قوي. ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه، لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير أؤدي واجبي معها كأي مواطن آخر. أبدا أبدا، بلدنا النهار بتحب موال النهار، أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار، لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار. فقدت الجمهورية العربية المتحدة، وفقدت الأمة العربية، وفقدت الإنسانية كلها رجلا من أغنى الرجال، رجلا من أغلى الرجال وأشجع الرجال وأخلص الرجال، هو الرئيس جمال عبد الناصر. إن لله وإن إليه راجعون، إلى رحمة الله يا جمال،

يلا رجال انزلوا من الهليكوبتر وانتشروا. تمام يا فندم. خدوا ساتر يا رجال. تمام يا فندم. محمود ازرع لغم في نص الممر عشان نوقف اي تقدم لدباباتهم. تمام يا فندم. داريت لدبابات العدو جاي من الشرق وفوقيهم هليكوبتر بتأمن الطيب. استنوا غاية اللغم ما ينفجر في اول دبابة وبعدها نتعامل معهم. تمام يا فندم. سيد اجهز بالار بي جي ونشن على الهليكوبتر قبل ما تفتح نيران علينا. محمود دفتار عبد العاطي محمد برشاتكم اقضوا على كل جندي من جنود العدو يخرج من الدبابات. تمام يا فندم. برافو رجالة قضينا عليهم كلهم. الحمد لله يا فندم. طبعا متوقع من العدو انه يبعت قوات جديدة باعداد اكبر وبتسليح اشد عشان كده لازم استعد لهم. لكن الذخيرة اللي معانا والرشاشات والذخيرة اللي خدناها من جنودهم مش كفاية يا فندم؟ هنقاومهم لاخر رصاصة وطلة ار بي جي معانا يا دفتار. تمام يا فندم. انزل بسرعة يا شمعون انت وقواتك قبل المصريين ما يسيبوا الهليكوبتر بتاعتنا. حاضر يا سيدي. اخفزوا بسرعة يا جنود. سلامتك يا فندم. افضل شهيرك يا سيد. قومهم لاخر طوق معاك. لازم قواتنا المدرعة تعبر القناة بسلام. هيعبروا يا فندم صدقني هيعبروا وان شاء الله هنحقق النص. اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لا اله الا الله. الله يرحمك انت وكل زمايل يا فندم. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم السادس من أكتوبر سنة 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. حضرتك دكتورة عزيزة مراد فهمي رئيسة المكتب الدبلوماسي المصري؟ أيوة. أنا شمعون إلياهو دبلوماسي بالسفارة الإسرائيلية في برلين. أهلا بحضرتك. خير؟ حضرتك أنسب شخص أسلمه أمانة بقالها معايا 21 سنة وثمان شهور وست أيام وكمان أعترف له بسر. أمانة إيه وسر إيه؟ اتفضلي سيادتك. دي بطاقة عسكرية لجندي مصري وده خطاب قديم مكتوب على ظرفه الأقصر نجع الخضيرات قرية البغدادي يصل ويسلم إلى أبي الحبيب زكريا خليل محمد عليان ودي محفظة قديمة. الحاجات دي وصلتك ازاي يا سيد شمعون؟ ما هو ده السر اللي آن الأوان اني اعترف بيه علشان تعرفوا بطولة المقاتل المصري سيد زكريا خليل اللي انا اطلقت عليه اسم اسد سينا وتكرموه بدل ما انتوا حاطين اسمه في كشوف المفقودين. ممكن حضرتك تحكي لي تفاصيل اكتر لو سمحت؟ انا احكي لسيادتك الحكاية من اولها. في عام 73 بعد ما عبرتوا قناة السويس في يوم 6 أكتوبر بأيام قليلة كنت وقتها ضابط في القوات الخاصة بالجيش الإسرائيلي. إيه اللي بيحصل ده يا شمعون؟ إحنا مش قضينا على المصريين؟ الظاهر يا سيدي إن عددهم أكتر من اللي كنا مقدرينه. الرصاص نازل علينا من كل جهات التبة العالية دي. تفتكر هم كام واحد؟ حسب الطلقات اللي عمالة تحصق في رجالتنا من كل جهة تلاقيهم 10 مقاتلين مصريين على الأقل. وبعدين؟ دول قتلوا كل فصيلة القوات الخاصة وما فضلش اللي انا وانت. انا هلف خلف التبة وهحاول اوصل لهم واتعامل معاهم بسرعة قبل ما يقضوا عليا انا وانت. شمار معقولة؟ ده مفيش غير مقاتل مصر واحد ده انت اللي قضيت على الفصيلة الخاصة كلها انت لوحدك لما استخبى خلف الصخور دي لغاية ما الاقي فرصة واقتله. الحمد لله الحمد لله